بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعنا في هذا الدرس تفسير سورة النبأ، وهذه السورة المباركة ليس لها سوى اسم واحد، سورة النبأ. وهذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، آياتها 40، كلماتها 73، وحروفها 16 حرفا و800 حرف. وأما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة، ففيها سؤال المشركين عن القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما اشتمل عليه من التوحيد والبعث إلى غير ذلك، مع تهديدهم بسوء المصير إذا ما استمروا في طغيانهم وإنكارهم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه السورة إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته وإمكان حصول البعث، وفيها ذكر أحداث يوم القيامة ووصف أهواله، وفيها بيان ما أعده الله سبحانه للكافرين من عذاب في جهنم، وما أعده للمتقين من النعيم في الجنة، وتقرير أن القيامة حق لا ريب فيه، وأنه ينبغي تقديم العمل الصالح من قبل أن يأتي ذلك اليوم العظيم. وتختم السورة بالإنذار بعذاب قريب، وعرض الأعمال على العباد خيرها وشرها، وأن الكافر يتمنى في ذلك اليوم أن لو كان ترابا. إذا تبينت هذه المقدمات فنشرع في تفسير آيات هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات. قول ربنا جل جلاله عما يتساءلون، أصل الكلام عن ما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون، لكن أضغمت النون في الميم ثم حذفت الألف. عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون، والمراد بذلك الكفار في قول جماهير المفسرين. عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. النبأ هو الخبر ذو الأهمية البالغة. قال أهل التفسير: لو قيل مات حمار الحجام لكان ذلك خبرا ولم يكن نبأ، لأنه لا أهمية له. فما هو النبأ العظيم الذي تساءل عنه؟ قيل هو القرآن، ويشهد لذلك قول ربنا جل جلاله: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقيل النبأ العظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد لذلك قراءة نافع: يا أيها النبي. فقد سمي النبي نبيئا لأنه يأتي بالنبأ من الله عز وجل، لأنه منبأ منبئ. وقيل النبأ العظيم هو يوم القيامة، البعث والنشور، ويشهد لذلك سياق السورة أنها في الحديث عن أدلة البعث وبيان أحوال الناس بعده. وقد رجح شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى أن تلك المعاني كلها مقصودة، فالنبأ العظيم هو القرآن، والنبأ العظيم محمد عليه الصلاة والسلام، والنبأ العظيم يوم البعث والنشور. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فهم مختلفون في هذه الثلاثة. فبعضهم يقول بأن القرآن سحر، بعضهم يقول شعر، وبعضهم يقول كهانة، وبعضهم يقول أساطير الأولين، وبعضهم يقول إنما يعلمه بشر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقولون ساحر، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة مجنون، وتارة تتنزل عليه أساطير الأولين. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهم كذلك مختلفون في البعث، فبعضهم ينكره بالكلية، وبعضهم يقول تبعث الأرواح دون الأجساد. كلا سيعلمون، كلا هذه زجر، ليس الأمر كما ظنوا، كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والاستفهام تقريري، والمعنى قد جعلنا الأرض مهادا، مهادا أي فراشا، بساطا، ممهدة، موطأة، مزللة للسالكين. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الأوتاد جمع وتد، وهو عود غليظ أسفله أدق من أعلاه، ويدق في الأرض من أجل أن تربط فيه أطناب الخيمة فلا تسقط. هذه الأوتاد. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا. وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا. وجعلنا نومكم سباتا، سباتا راحة لأبدانكم، وذلك لانقطاع أعمالكم. ثبت تدل على راحة، ومنه قيل للسبت سبت، قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فسمي السبت سبتا لأن اليهود كانوا يسبتون فيه، يمتنعون فيه عن العمل. قال الله عز وجل وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، لباسا أي ساترا لكم بظلمته. وجعلنا النهار معاشا، صيرنا النهار ميقاتا لتقلبكم في أعمالكم وتصريفكم لشؤونكم وإصلاحكم لمعاشكم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. مقصود بذلك هذه السماوات السبع الطباق. وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا أي جعلنا الشمس سراجا وهاجا أي وقادة مضيئة. وهي وهاجة لأنها تجمع بين الضوء والحرارة، يستفيد الناس من ضوئها وكذلك من حرارتها. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. من المعصرات أي من السحائب، وسميت معصرات لأنها تنعصر فينزل منها المطر. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي سحا متتابعا مدرارا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، من سج إذا سال، إذا سال، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والسج. أفضل الحج العج بمعنى رفع الصوت بالتلبية، والسج أي إسالة الدماء تقربا إلى الله عز وجل، إسالة دماء الأضاحي والهدايا. نعم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وجنات أي بساتين ملتفة أغصانها كثيرة أشجارها. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات إخوتي وأخواتي، فإن ربنا جل جلاله يتعجب من شأن أولئك المشركين الذين كانوا يسألون أسئلة فيها من البلاهة والنكر شيء عظيم. فتارة يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، يطعنون في الألوهية. وتارة يقولون: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فيطعنون في محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. وتارة يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ فينكرون البعث والنشور. فالله جل جلاله قال: عم يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءل هؤلاء البلهاء؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يتساءلون عن محمد صلى الله عليه وسلم، ويتساءلون عن القرآن، ويتساءلون عن البعث والنشور. قال الله عز وجل: كلا سيعلمون. سيعلمون، لكن متى؟ إذا وقعت الواقعة، إذا نزل بهم العذاب، إذا ختم على أعمالهم. فسيعلمون حيث لا ينفعهم العلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهؤلاء سيعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. والله جل جلاله قال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت من قبل، وخسر هنالك الكافرون. كلا ليس الأمر كما ظنوا، سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بعد ذلك الله جل جلاله عرض أدلة البعث التي أبدأ وأعاد في تكرارها في القرآن الكريم. فالله جل جلاله دائما يستدل على البعث بخلق السماوات والأرض: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويستدل على البعث بإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ويستدل كذلك بالنشأة الأولى، بالخلقة الأولى، بالخلقة الأولى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهاهنا ربنا جل جلاله يسوق هذه الأدلة: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ الله جل جلاله يستدل بخلق هذه الأرض وأنه سبحانه جعلها مفروشة مبسوطة ممهدة موطأة للسالكين ينتقلون في فجاجها ويمشون على سطحها مطمئنين. وهذه المنة قد ذكرها ربنا جل جلاله مرارا كما في قوله: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وعلى لسان نوح عليه السلام: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وعلى لسان موسى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. فربنا جل جلاله أنعم علينا بهذه النعمة. وفي أول نداء في سورة البقرة لما دعانا إلى العبادة قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. فهذه الأرض مفروشة مبسوطة ممهدة للسالكين. ألم نجعل الأرض مهادا؟ تفكروا يا عباد الله، من الذي مهدها؟ من الذي وطأها؟ من الذي بسطها جل جلاله؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، كما قال جل من قائل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. يقول جل من قائل: لولا هذه الجبال التي جعلها الله عز وجل بمثابة الأوتاد للأرض لكانت هذه الأرض مائدة مضطربة لا تستطيعون الاستقرار عليها، فهي بمنزلة الأوتاد التي تدقونها وتربطون بها أطناب خيامكم من أجل أن تستقروا تحتها. فربنا جل جلاله جعل هذه الجبال الرواسي الشامخات أوتادا للأرض. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ثم قال جل من قائل: وخلقناكم أزواجا. الله جل جلاله يمتن علينا بهذه النعمة الدالة على عظيم قدرته. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله جل جلاله خلق الزوجين الذكر والأنثى من أجل أن يكمل أحدهما الآخر، فإن كل من الجنسين محتاج لصاحبه. ولذلك قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وخلقناكم أزواجا، وهذه الزوجية هي سنة الله عز وجل في الكون كله. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم قال سبحانه: وجعلنا نومكم سباتا. هذا أيضا دليل آخر من أدلة البعث. في كل يوم الله جل جلاله يميتنا ثم يبعثنا. في كل يوم الإنسان إذا كلى بدنه وضعفت قوته وخارت عزيمته فإنه يأوي إلى فراشه ويغمض عينيه ويمكث في ذلك السبات ما شاء الله أن يمكث، ثم بعد ذلك يقوم وقد رجع إليه نشاطه وارتدت إليه قوته. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انبعث من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وكان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، فسمى النوم موتا. والله جل جلاله في القرآن سماه وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، فسمى الإيقاظ بعثا ثم يبعثكم فيه. وأهل الكهف لما ناموا 300 من السنين الله جل جلاله قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فالنوم موت والاستيقاظ بعث. فالله جل جلاله يسوق هذا الدليل فيقول: وجعلنا نومكم سباتا، مثل ما قال جل من قائل في سورة الفرقان: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقال جل من قائل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلا غنى للناس عن النوم، ولو أن الإنسان مكث أياما لم يذق للنوم طعما فإنه يحصل عنده اختلال، يحصل اختلال عقلي واضطراب في وظائف أعضائه، وهذا من جملة النقص الذي جبلنا الله عليه معشر المخلوقات. لابد أن يكون لكل منا قسط من نوم، قسط من نوم يأخذه كل حين من أجل أن تمضي حياته مستقرة، وإلا ما يستطيع أن يواصل فيها. أما الذي لا تأخذه سنة ولا نوم فهو الله الكبير المتعال جل جلاله وتقدست أسماؤه. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، الله جل جلاله بحكمته جعل هذا الليل يغشى الكون بظلمته ويغطي الدنيا بسواده، فتسكن النفوس ويأوي الناس إلى بيوتهم فتسكن حركاتهم وتخفت أصواتهم ويقل نشاطهم. هذه حكمة ربنا جل جلاله، جعل الليل لباسا ساترا، يعني مثل ما أن الإنسان يستره لباسه فكذلك الليل يسترنا جميعا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، جعلنا النهار ظرفا لتقلبكم في بلادكم وانتقالكم في طرقاتكم والتماسكم لأسباب معايشكم، فهذا يتجر وذاك يصنع وهذا يحترف وذاك يزرع وهذا يحصد وهذا يرعى وذاك يحتش وهذا يحتطب، وكل يتقلب في أرض الله عز وجل يبتغي من فضله. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ثم قال جل من قائل وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذه السماوات السبع الطباق التي رفعها ربنا بغير عمد، ثم بعد ذلك جعلها متماسكة الأطراف قوية البنيان جميلة المنظر بهية الهيئة، وأمرنا ربنا جل جلاله أن ننظر فيها، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فهذه آية من آيات ربنا جل جلاله، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. جعل الله هذا الجرم، هذا الكوكب، جعل الله الشمس ضياء ونورا وحرارة، وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا هو، كما قال سبحانه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا شمس وقمرا منيرا، وقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فهذه الشمس جعلها الله سراجا بمعنى أنها مضيئة وهاجة، أي وقادة، فيها الحرارة تجمع مع ضوئها حرارتها، فيستفيد الناس من ضوئها، لا يحتاجون أن يشعلوا مصباحا وما يحتاجون أن يستعينوا بكهرباء، وفي الوقت نفسه حرارتها تنبت بها الثمار وتصح بها الأجساد ويستضيء بها الناس في الطرقات وهكذا. وجعلنا سراجا وهاجا. ثم قال جل من قائل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذه أيضا آية من آياته سبحانه، أن هذه السحب الله عز وجل يوقرها بالماء، ثم بعد ذلك يرسل الرياح تحرك تلك السحب فتمطر حيث شاء الله لها أن تمطر. ألم تر أن الله يزجي سحابا، يزجي أي يرسل سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، أي بعضه فوق بعض، فترى الودق يخرج من خلاله، الودق أي المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى جل جلاله، الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى. فربنا جل جلاله يمتن علينا بهذه النعمة ويستدل بها على إمكان البعث، لأن البعث ممكن هين. والله جل جلاله يرينا هذه الآية، وأنزلنا من المعصرات أي من السحائب التي تنعصر فينزل منها المطر ماء ثجاجا أي منهمرا متتابعا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، كما قال جل من قائل أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال جل من قائل لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وجنات أي بساتين ملتفة قد أحاطت بها أشجارها وتكاثفت أغصانها وجنات ألفافا. ثم يقول سبحانه إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. معاني المفردات ووجوه القراءات. إن يوم الفصل هو يوم القيامة، وسمي يوم الفصل لأن الله يفصل بين الناس، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، لأن الله يفصل بين الظالم والمظلوم، بين الحاكم والمحكوم، بين الدائن والمدين. إن يوم الفصل كان ميقاتا أي موعدا ووقتا لقيام الساعة. ميقات أصلا موقاتا، لكن لما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء. إن يوم الفصل كان ميعادا ووقتا لقيام الساعة، كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور، الصور هو القرن الذي ينفخ فيه الملك الموكل به إسرافيل عليه السلام. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أفواجا أي جماعات، جماعات. وفتحت السماء، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، وفتحت السماء فكانت أبوابا بالتشديد، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيرت الجبال فكانت سرابا، السراب هو أثر الشمس الذي يتراءى للسائر في الصحراء نهارا من بعيد وكأنه ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. الله جل جلاله في هذه الآيات يحدثنا عن يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال، فيقول سبحانه مهددا أولئك المتسائلين المكذبين إن يوم الفصل كان ميقاتها، كما قال: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا الميقات ما يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. ولذلك لما سأل المشركون متى الساعة، قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجبريل عليه السلام لما سأل نبينا عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ثم ذكر بعض ما يكون في ذلك اليوم، وقال: يوم ينفخ في الصور. النفخ في الصور حق، والله جل جلاله قد ذكره في القرآن مرارا، فقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال جل من قائل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وقال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض. وقال جل من قائل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وبين سبحانه وتعالى أن هذا النفخ يكون للصعق ويكون للبعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قال جل من قائل: ونفخ في الصور إن جهنم كانت مرصادا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تأتون جماعات، كما قال سبحانه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم بإمامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الصراط على بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلامهم: يا رب سلم سلم. هذا الناس يأتون مع كل أناس مع إمامهم، مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو بكتابهم. قال جل من قائل: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذه السماء ستفتح، كما قال جل من قائل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال جل من قائل: يوم تكون السماء كالمهل. وقال: إذا السماء انفطرت. وقال: إذا السماء انشقت. هذه السماء تتغير. قول ربنا جل جلاله: وفتحت السماء فكانت أبوابا، السماء تكون كلها أبوابا. قال المفسرون: المعنى أن هذه الأبواب من كثرتها تبدو السماء وكأنها كلها أبواب، كما قال ربنا: ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، يعني من كثرة هذه العيون بدا للناظر وكأن الأرض كلها صارت عيونا. فهكذا يوم القيامة من كثرة هذه الأبواب يبدو للناظر وكأن السماء كلها أبواب. قال جل من قائل: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقيل: بل على تقدير مضاف محذوف، والمعنى: فكانت ذات أبواب، فكانت ذات أبواب. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. كما قال جل من قائل: وإذا الجبال سيرت، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وهذه الجبال بين ربنا جل جلاله أنها في ذلك اليوم تمر بأطوار، تمر بأطوار، فطور تدك، كما قال جل من قائل: وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فدكت دكة واحدة. ثم بعد ذلك الطور الثاني تصير كالعهن، كالعهن، كما قال جل من قائل: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وقال جل من قائل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والعهن هو الصوف المصبوغ. ثم تأتي المرحلة الثالثة بأنها تفتت، تفتت. قال جل من قائل: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ثم تأتي المرحلة الرابعة بأنها تنسف. قال جل من قائل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فتصير غبارا، هباء، متطايرا، متطايرا. ثم بعد ذلك تبدو كالسراب، وسيرت الجبال فكانت سرابا، بمعنى أن الناظر إليها من بعيد لهذا الهباء، لهذا الغبار، يخيل إليه أنها أجسام كثيفة، حتى إذا جاءها وجدها هباء منثورا، مثل ما أن السائر في الصحراء وسط النهار يخيل إليه أن ثمة ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهذه الجبال تدك، ثم بعد ذلك تصير كالعهن، ثم بعد ذلك تصير كالبسيسة، وبست الجبال بسا، ثم تنسف نسفا، ثم تصير هباء منثورا، وتصبح كسراب، وسيرت الجبال فكانت سرابا. قال جل من قائل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قول ربنا جل جلاله: إن جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، تسمى جهنم والجحيم ولظى والسعير وسقر والحطمة والهاوية، هذه كلها أسماء للنار. سميت جهنم من التجهم، من التجهم، أو لكونها بعيدة القعر، بعيدة القعر. سمع من العرب أنهم قالوا: ركية جهنام، جهنام، أي بعيدة القعر. فالله جل جلاله يقول: إن جهنم كانت مرصادا، أي موضعا للرصد والترقب، للطاغين، جمع طاغ، كل من طغى تجاوز حده، للطاغين مآبا، مرجعا ومصيرا. لابثين، قرأ حمزة وروح لبثين بغير ألف، لبثين فيها، لابثين أي ماكثين فيها أحقابا، أي دهورا متطاولة وأزمانا لا نهاية لها، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا، بردا يتخففون به من حر النار، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وغساق قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر إلا حميما وغساقا بالتخفيف. الحميم هو الماء الحار الذي تناهى حره، والغساق قيل هو ما يسيل من أجساد أهل النار عياذا بالله من قيح وصديد، وقيل الغساق هو الزمهرير الذي يحرق جلودهم مثلما أن النار تحرقهم، فتارة يعذبون بالنار وتارة يعذبون بالزمهرير. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، أي جزاء موافقا لأعمالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. لا يرجون، لا يتوقعون، أو لا يخافون، لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا، قرأها الكسائي بالتخفيف، وكذبوا بآياتنا كذابا. والكذاب والكذاب مصدر كالتكذيب، وكذبوا بآياتنا تكذيبا. وكل شيء أحصيناه كتابا، أحصيناه أي عددناه وحفظناه. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا، أي ذوقوا هذا العذاب، فلن نزيدكم إلا عذابا. الله جل جلاله في هذه الآيات يخبر أنه قد خلق وأعد وهيأ وجهز نار جهنم لهؤلاء الطاغين، ترصدهم وتترقبهم وتنتظرهم متى يأتونها. إن جهنم كانت مرصادا، مثل ما قال جل من قائل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي هيئت وجهزت وعدت للكافرين، للطاغين مآبا، مرجعهم ومصيرهم إلى النار، ثم إن مرجعهم لإلى النار. فهؤلاء الذين طغوا وبغوا مرجعهم ومصيرهم إلى جهنم عياذا بالله، للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. وبينت آيات أخرى أن هذه الأحقاب متطاولة ممتدة أبد الآبدين دهر الداهرين لا نهاية لها، ملايين ملايين ملايين السنين خالدين فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ولذلك إذا استغاث أهل النار بأهل الجنة فقالوا لهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بماء كالمهل يشوي الوجوه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، كما قال جل من قائل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فقطع أمعاءهم، ماء حميما قد تناهى حره، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قال جل من قائل: وإلا حميما وغساقا، وغساقا كما قال في سورة الحاقة: ولا طعام إلا من غسلين، غسالة أجسام أهل النار. فهنا الغساق قيل بأنه ما يسيل من أجساد أهل النار، من قولهم: غسقت عينه إذا انصب ماؤها، إذا انصب ماؤها. فهذا هو الغساق والعياذ بالله. وقيل الغساق هو الزمهرير، البرد الشديد، يعني مثل ما يعذبون بالنار فإنهم يعذبون بالبرد. قال سبحانه: جزاء وفاقا، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما عذبهم فوق جرمهم وإنما وفق جرمهم جزاء وفاقا. إنهم هؤلاء الطاغون المكذبون كانوا لا يرجون حسابا، كانوا يظنون أنها أيام يعيشونها، يصنعون فيها ما يريدون ويسيرون وفق أهوائهم، ثم بعد ذلك يهلكهم الدهر ولا بعث ولا حساب. كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، كانوا أهل تكذيب وصدود، كانوا أهل عناد وجحود. قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه كتابا. الله أكبر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل شيء أحصيناه كتابا، كل صغير وكبير مستطر مكتوب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كما قال جل من قائل: كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فذوقوا، يقال لهم ذوقوا، ذوقوا هذا العذاب، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذوقوا ما كنتم تعملون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ولذلك سيقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من مهرب ولا ملجأ. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال جل من قائل: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قوله جل من قائل إن للمتقين مفازا، أي فوزا عظيما، مصدر، فالمفاز هو الفوز. حدائق وأعنابا، الحدائق جمع حديقة، وهو البستان الذي له حائط يحدق به، فإن لم يكن له حائط يحدق به فلا يسمى حديقة. حدائق وأعنابا، الله جل جلاله سمى يعني شجر العنب بثمرته لأنها المقصودة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. كواعب الجمع كاعب، وهي الجارية التي تكعب ثدياها أي برزا، فمادة الكاف والعين والباء تدل على نتوء وبروز، ومنه قيل للعظمان الناتئان عند مفصل الساق مع القدم كعبان، وقيل للبيت الذي ظهر على الأرض أول كعبة، كعبة وكواعب، فهذه يقال فتاة كاعب إذا برز نهداها. وكواعب أترابا أي متساويات في السن، فالترب هو الذي مس التراب في وقت واحد مع نظيره، مع نظيره. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، كأسا دهاقا أي مترعة مملوءة، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا أي باطلا ولا كذابا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء منة وفضلا منه سبحانه عطاء حسابا أي كافيا. فمادة الحاء والسين والباء تدل على كفاية، ومنه قول ربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو رب السماوات والأرض وما بينهما بالضم على الاستئناف. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا أي لا يستطيعون الكلام في ذلك اليوم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح جبريل عليه السلام والملائكة جمع ملك، وهذا من باب عطف العام على الخاص. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أي قال قولا صائبا موافقا للحقيقة وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، ذلك إشارة للبعيد لبعد منزلته. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي عملا صالحا يرجع به إليه. إنا أنذرناكم، الإنذار إعلام مع تخويف، عذابا قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله جل جلاله بعدما ذكر مصير أولئك الكافرين المكذبين يبين في هذه الآيات مصير المؤمنين المتقين بأنهم قد فازوا فوزا عظيما. إن للمتقين مفازا، كما قال جل من قائل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حدائق وأعنابا لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدائق وأعنابا إن للمؤمن في الجنة شجرة يسير في ظلها 100 عام ما يقطعها. حدائق وأعنابا قد مضى معنا بأن هذه الثمار دانية، دانية كما قال ربنا جل من قائل وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا، وقال قطوفها دانية، ذللت قطوفها تذليلا فإذا قام كانت بقدر قامته قريبة منه، وإذا جلس تدلت إليه حتى تكون قريبة متناول يده، فإذا اضطجع كانت كذلك. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا له أولئك الحور العين اللائي تكعبت نهودهن وهن على سن واحد، كما قال ربنا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أترابا على سن واحدة، عربا جمع عروب، متعشقات متحببات لأزواجهن. أبكارا كلما أتاها وجدها بكرا. وكواعب أترابا ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، فهن بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لهم تلك الأكواب التي هي من فضة مملوءة بالشراب الطيب، تارة باللبن، تارة بالماء، تارة بالخمر، تارة بالعسل، ومترعة وكأسا دهاقا. ثم بعد ذلك هم في نعيم نفسي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس في الجنة ما يصك الآذان ولا ما تنبو عنه الأسماع ولا ما يؤذي المشاعر، بينما أهل النار عياذا بالله هناك يكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويلوم بعضهم بعضا، ويخاصم بعضهم بعضا، ويعنف بعضهم بعضا. أما أهل الجنة فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، والله جل جلاله يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، ويسلم بعضهم على بعض تحية فيها سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك، جزاء لهم على طيب أقوالهم وحسن أعمالهم وخلوص نياتهم وطهارة قلوبهم واستقامة أحوالهم، جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء من الله عز وجل، وإلا فالأعمال لا تكافئ الجنة عطاء، وهذا العطاء كاف واف، عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله جل جلاله ورب السماوات والأرض، القائم بهما، الحافظ لهما، المدبر لأمورهما، لا يملكون منه خطابا. في ذلك اليوم يقومون صامتين ساكتين، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، كما قال جل من قائل: والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، أذن له الرحمن بالكلام، كما قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إن ذلك اليوم الحق الذي لا شك فيه، يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مثل ما قال في سورة الإنسان: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ما تركنا لكم عذرا، بل فصلنا لكم وبينا وأبدأنا وأعدنا، وهذا العذاب ليس بعيدا بل هو قريب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فتكثر الآهات والحسرات، حين يؤتى بالبهائم العجماوات، فينتصف للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا، حينها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أن لو كان عدما، أن لو لم يكن شيئا مذكورا، لو كان شجرة يعضها الناس، لو كان وحشا في الصحراء في الفيافي، يا ليتني كنت ترابا. إخوتي وأخواتي، هذه السورة المباركة فيها فوائد. في قول ربنا جل جلاله عما يتساءلون عن النبأ العظيم سؤال وجواب الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، المجيب هو الله سبحانه مما يدل على علمه بالغيب جل جلاله. وفي قول ربنا عن النبأ العظيم بيان عظم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبأ عظيم. قول ربنا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، بيان عظيم نعمة الله عز وجل في جعل الأرض ممهدة للواطئين مذللة للسالكين، وأن الجبال مخلوقة لحكمة عظيمة حيث جعلها الله للأرض أوتادا، وأن الكون قائم على الزوجية، فمن كل شيء خلق الله زوجين اثنين، وخلق البشر ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية. وجعلنا نومكم سباتا، عظيم منة الله في النوم، الذي جعله الله راحة للأبدان وسكينة للنفوس، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. حكمة الله تعالى في تعاقب الليل والنهار في كل منهما من المنافع ما ليس في الآخر. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، خلق الله السماوات في قوتها وشدتها، وأقامها دليلا على عظيم قدرته سبحانه. وجعلنا سراجا وهاجا، فالشمس يستفيد الناس من ضوئها وحرارتها، وقد سمى الشمس سراجا وضياء لأن الله سبحانه جمع فيها مع الإنارة والإشراق تسخينا وإحراقا، فهي بالنار أشبه، بخلاف القمر فإنه ليس في الإنارة، ليس مع إنارته تسخين، فلهذا قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قال سبحانه لنخرج به حبا ونباتا، بين حكمة إنزال المطر من السحاب بأن الله سبحانه جعله لإنبات النبات من الأرض، جمعا بين الامتنان والإيماء إلى دليل تقريب البعث ليحصل إقرارهم بالبعث وليحصل شكر للصانع جل جلاله. إن يوم الفصل كان ميقاتا، للقيامة ميقات محدد لا يعلمه إلا الله عز وجل، يوم ينفخ في الصور، النفخ في الصور حق يجب الإيمان به، فتأتون أفواجا. نفهم من هذا أن الناس يوم القيامة يأتون جماعات جماعات. قوله سبحانه وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، أن ذلك اليوم العظيم يحصل فيه تغير في نظام الكون، فتتشقق السماء وتسير الجبال، وهذا من دليل على كمال قدرته سبحانه، أن هذه السبع الشداد يجعلها الله يوم القيامة كأن لم تكن فتكون أبوابا. إن جهنم كانت مرصادا، هذا دليل على أن جهنم مخلوقة موجودة الآن، وكذلك الجنة، إذ لا قائل بالفرق. لابثين فيها أحقابا، هذه الآية دليل على خلود أهل الكفر في النار، وأن الشرك هو أقصى الطغيان، لأن المشركين بالله معرضون عن عبادته، متكبرون على رسوله عليه الصلاة والسلام حين أنفوا من قبول دعوته، وهم المقصودون من في معظم ما في هذه السورة. وقول ربنا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أن من أنواع العذاب الذي يسلط عليهم حرمانهم من البرد والشراب. وقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يدل على أن الذوق لا يختص بالفم، وإنما هو في لغة العرب وجود طعم الشيء، والاستعمال في القرآن كثير، كما في قول ربنا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقوله فذاقت وبال أمرها. فهذا اللفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به ويجد الإنسان ألمه أو لذته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقول ربنا جزاء وفاقا يدل على أن الله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا ولكن يجازيهم بأعمالهم. وقوله وكل شيء أحصيناه كتابا يدل على كونه سبحانه عالما بالجزئيات. وفي قوله سبحانه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يفهم منه أن المؤمن ليس كذلك، لأن المؤمن وإن كان قد عمل بعض السيئات وتوقع العقاب على تلك السيئات فهو يرجو أن تكون عاقبته إلى النعيم. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.